السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى مبحث النسخ في التطبيق على مسائل الورقات، صفحة 28. السؤال الأول: ميز ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف بالنسخ مع بيان الناسخ فيما يأتي. طبعا طريقة معرفة النسخ هنا لا ما غير مطلوبة لأنها لم تذكر في شرح الورقات، مع بيان الناسخ ونوعه إن وجد. يقول الإمام أجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده، فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان من قال هذا موقنا من قلبه ناطقا بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة. فلما آمنوا بذلك، لاحظوا، فلما آمنوا بذلك وأخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة، ثم فرض عليهم الهجرة، ثم فرض عليهم الصيام، ثم فرض عليهم الزكاة، ثم فرض عليهم الجهاد، ثم فرض عليهم الحج. إذن الزكاة، الصيام، الحج لم تكن مفروضة في أول الإسلام. إذن حكمها في أول الإسلام كان فرضا ولا لا؟ لم يكن. طيب ثم بعد ذلك صارت فرضا، هل هذا نسخ أو لا؟ من يجيب؟ هاش، ليس نسخا. لماذا؟ أحسنت، لأن كما في تعريف الجويني قال إيش؟ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. عدم فرضية الزكاة كانت ثابتة بخطاب متقدم ولا بالبراءة الأصلية؟ بالبراءة الأصلية، فلا يعد هذا من قبيل النسخ. واضح؟ نعم. ولا ما هو واضح؟ واضح. ما واضح؟ الآن الزكاة لم تكن فرضا ثم صارت فرضا، طيب هل نزلت في أول الإسلام آية أن الزكاة ليست فرضا عليكم؟ لا. واضح؟ فلا نقول هنا نسخ، لأن رفع البراءة الأصلية التي هي عدم التكليف لا يعد من قبيل النسخ. الجويني ايش قال في تعريف النسخ؟ قال رفع الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بإيش؟ بخطاب متقدم. واضح؟ عدم وجوب الزكاة كان ثابتا بخطاب متقدم ولا بالبراءة الأصلية؟ نعم، فلا يعد نسخا. الثاني: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذا الحديث يتكلم عن أي مسألة؟ آشف، زواج المتعة. طيب هل فيه نسخ ولا ما فيه؟ نعم، إذن فيه نسخ، نسخ زواج المتعة قد كان مباحا في أول الإسلام. طيب هذا من قبيل نسخ الكتاب بالكتاب ولا السنة؟ ولا السنة بالسنة. نعم. الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. هل هذا فيه نسخ؟ ليس فيه نسخ. ليش؟ أي لأنه لم يأتي أنه أباح لهم ذلك ثم نسخ. واضح؟ نفس المثال الأول، إذن هذا رفع تشريع جديد وليس نسخا لتشريع سابق، تشريع مبتدأ وليس نسخا لتشريع سابق. نعم، وليس في هذا الحديث ما ينسخ هذا، بالعكس هذا يؤكده. نعم. طيب، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم، هاشي نسخ. من أي أنواع النسخ؟ نسخ السنة بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. طيب ها شيخ، نسخ، نسخ إيش؟ السنة بالسنة. قال أحد التابعين: كنت عند جابر ابن عبد الله فأتاه آت، فقال ابن عباس، فقال ابن عباس وابن الزبير اختلف في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. طبعا هذا الحديث كما قال أهل العلم أن جابر أن النسخ هنا كان من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمر؟ نسخ متعة النكاح كان من النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث السابق، لكن قال بعضهم ربما لم يبلغ هذا الناسخ لهذا الصحابي فظن أنه نهى عمر عنها دون أن يعلم بالناسخ. طيب، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه علينا، فأمضاه عليهم. هل هذا نسخ أو لا؟ ليس نسخا. لماذا؟ نعم، النسخ لا يكون إلا في زمن النبوة، فحينما يصدر مثلا أحد الخلفاء الراشدين قرارا أو أمرا فيه تقييد للمباح أو نحو ذلك فهذا لا يعد نسخا. طبعا هذا الكلام كلام من جهة تطبيق المسألة الأصولية، وإلا فالكلام على هذا الحديث يطول جدا. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. هاي شيخ، هذا نسخ ولا لا؟ ليس نسخا. نعم، لماذا؟ ليس فيه دلالة على نسخ المتقدم، فإن الترك لا يعارض الفعل، فإن الترك في الزمن والفعل في زمن آخر. على كل حال، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين. هل نقول هذا نسخ؟ لا يقال في هذا إنه نسخ، لأن من شرط النسخ إيش؟ التعارض بين الخطابين، وعند أهل العلم قاعدة أنه إذا أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ كما مر معكم في باب النسخ في آخره عند الكلام على التعارض والترجيح، أنه إيش؟ إن أمكن الجمع بينهما جمع. واضح؟ فكيف يجمع بين الفعل بالصيام والفعل بترك الصيام؟ نقول هذا دليل على أن الكل جائز. واضح؟ ما هو قال في التعارض والترجيح: فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإلا فإن علم التاريخ فالمتأخر ناسخ، لكن إذا أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ. طيب، ننتقل إلى المثال الذي بعده: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نقول هذا من قبيل النسخ، وطريقة معرفته هو إخبار الصحابة. سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي، وهو مصعب بن سعد يقول صليت جنب أبي. من هو أبوه؟ سعد ابن أبي وقاص. قال: فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. إذن هذا التطبيق كان مشروعا ثم نهي عنه، هذا من قبيل النسخ أو لا نسخ؟ نسخ السنة بالسنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فيه نسخ أو لا؟ لا، لأنه تشريع مبتدأ. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. نسخ من أي نوع النسخ؟ نسخ القرآن بالقرآن. ومن أي أنواع نسخ القرآن بالقرآن؟ نسخ إيش؟ بالنسبة لـ10 رضعات معلومات يحرمنا، نسخ رسمها وحكمها، وهذه العشر نسخ رسمها وحكمها. واضح؟ والخمس نسخ رسمها وبقي حكمها. مر معكم نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. قال عمر رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هل فيه نسخ؟ هاي شيخ نسخ ما فيه نسخ ولا فيه نسخ رسم؟ نعم، نقول هنا يوجد آية الرجم نسخ رسمها وبقي حكمها. فإن قال قائل كما يقوله اليوم بعض أهل الضلال من ممن يسمون أنفسهم بالتنويريين، تمام، والتنوير ترى عند الفقهاء التنوير هو إزالة شعر العانة بالنورة، جيد، وقد كره بعض الحنابلة التنوير، وإن كان التنوير عند بإزالة شعر العانة أهون من التنوير برد النصوص الشرعية. نعم، فأقول بعضهم يقول إيش أن هذا الحديث منسوخ أو أن الرجم منسوخ. بماذا نسخ؟ يقول نسخ بقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. فكيف تجيبون عن هذا؟ لا، هو يقول لك لا، الآية في القرآن، الآية في القرآن، فكون الناسخ قرآنا بالعكس خير، إما أن يكون قرآن بقرآن أو يكون قرآن ينسخ السنة ولا مشكلة في ذلك، إنما الإشكال في العكس عند من يمنع منه. نعم نعم، لا، نحن نريد رد على هذا الكلام. نعم، اقرأ باب التعارض الآن، هذا يقول فيه تعارض، صح ولا لا؟ يقول فيه تعارض بين الحديث فيه الرجم والآية فيها الجلد، اقرأ باب التعارض. يقول يقول رحمه الله تعالى إذا تعارض نطقان فإما أن يكون عامين أو خاصين، أو كل واحد منهم عاما من وجه خاص منه. طيب، ثم قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. الموضوع سهل جدا، لكنهم ما درسوا الورقات أولئك. الآن هذا خاص وعام ولا عام وعام ولا خاص وخاص؟ الآية عامة ولا خاصة؟ عامة. هل الآية تقول والزاني المحصن والزانية المحصنة؟ الزانية والزانية، إذن عام، صح ولا لا؟ طيب، والحديث الرجم في الزاني عموما ولا في الزاني المحصن؟ في الزاني المحصن. إذن بكل بساطة تقول هذا عام وهذا خاص، فيخصص العام بالخاص. هل يشترط في تخصيص العام بالخاص أن لا، يعني هل يقول العلماء إن القرآن لا يخصص بالسنة؟ لا، صح ولا لا؟ قال وتخصيص وإيش الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب، واضح. إذن هذه المسألة واضحة جدا، الخاص يقضي على العام، فهذا عام في كل زاني. أخرج الدليل من السنة والقرآن المنسوخ لفظا لا حكما، تمام، أخرجت من عموم القرآن إيش؟ الزاني المحصن. نعم، والنسخ هنا بالآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام رجم ولا لا؟ رجم ماعز ورجم الغامدية ورجم اليهودي واليهودية، صح ولا لا؟ فمسألة الرجم واضحة في السنة، ولهذا لم ينكره إلا الخوارج وأهل الزيغ. طيب، نقول هذا نسخ الرسم وبقاء الحكم بس. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هل فيه نسخ أو لا؟ هنا بعض أهل العلم قال بنسخ، لكن الأكثر على أنه ليس نسخا. لماذا؟ لأنه يمكن الجمع. كيف يمكن الجمع؟ عندنا الآن عام وخاص، الفعل عام ولا ليس بعام؟ إذا تعارض القول مع الفعل، هل الفعل يعم أو لا يعم؟ يعم. ايش يقول صاحب الورقات في هذه المسألة؟ أجيب من قول صاحب الورقات، تكلم عن مسألة الفعل قال: والعموم من صفات النطق، فلا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، ثم العموم أبطل الدعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. إذن نقول الفعل لا يعم، فحينئذ التعارض هنا بين عام وعام ولا عام وخاص، فيحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الفعل، وهي كونه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في البنيان. عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث. فيه نسخ ولا ما فيه؟ هاي شيخ، فيه نسخ. نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة بالوضوء من الحدث فقط، هذا نسخ. إلى أشق ولا إلى أغلظ؟ إلى أغلظ ولا إلى خف؟ إلى أخف. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. فيه نسخ ولا ما فيه نسخ؟ نعم. هاي شيء، النسخ لا يكون إلا في زمن الخطاب، لأنه يكون بخطاب الشرعي، وقول الصحابي ليس وحيا. وهنا ننبه إلى مسألة مهمة. الآن قول الصحابي حجة ولا ما هو حجة؟ مرت معكم المسألة اليوم، صح ولا لا؟ وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد، وفي القول القديم حجة، صح ولا ما هو صح؟ طيب، من يقول بأن قول الصحابي حجة، هل يقول إن الصحابي معصوم وأن قوله تشريع منزل من السماء أو لا؟ لا، يخلط بعض الناس في هذه المسألة. نقول إن الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة منشئة للحكم وأدلة كاشفة عن الحكم. فقول الصحابي ليس لأنه مشرع، ولكن لأنه أدرى بمرادات الشرع، ولأنه عايش الوحي والتنزيل فهو أعلم بمراد الشرع. فإذا قال في مسألة هذا حلال أو هذا حرام، غلب على الظن أنه إنما قال ذلك إما بتوقيف من الشرع أو بفهم من الكتاب والسنة، وفهمه للكتاب والسنة أقرب إلى الصواب من غيره، فكان قوله مقدما وحجة، وغلبة الظن معمول به في الشرع. واضحة هذه القضية ولا لا؟ نعم. طيب، عن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. عن قتلها، ها، هذا نسخ. نعم، لأنه أمر بالشيء ثم نهى عنه. السؤال الذي بعده: حكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة، أما القرآن فقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأما السنة فحديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. ناقش هذا القول في ضوء ما درسته. نعم، متى يقال بالنسخ؟ عند عدم إمكان الجمع. طيب، في بيوت أذن الله أن ترفع، هنا هل هذا يقتضي أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هل هذا يقتضي تحريم كل شيء غير ذكر الله عز وجل في المسجد؟ نعم، فيمكن أن يقال أن هنا هذه الآية تبين العمل الفاضل في المسجد، فلا ينافي ذلك جواز اللعب بالحراب على سبيل التبع. طيب، على كل حال لا نريد أن نطيل كثيرا. قال بعض العلماء بأن الأمر بضرب الصبي هذا نتركه، ثم ذهب بعض العلماء أيضا نتركه، وكذلك السؤال الخامس. نعم، كذلك ننتقل بعد ذلك إلى مبحث الأخبار. عن عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رواه الدارقطني مرسلا. قال في المنتقى: قد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. اختلف العلماء في الاحتجاج بهذا الحديث، ما سبب الخلاف؟ هذه مسألة مشهورة، مسألة القراءة خلف الإمام، هل الإنسان يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية أو ما يقرأ؟ المذهب عند الحنابلة يقولون إيش؟ القراءة خلف الإمام لا تجب، لا في السر ولا في الجهر. ما الدليل؟ حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. طيب، ما هي المسألة الأصولية التي تتعلق بهذا بسبب الخلاف في الاحتجاج؟ مرت معكم اليوم في مبحث الأخبار، وهو الاحتجاج بالمرسل. مر معكم الاحتجاج بالمرسل صح ولا لا؟ اليوم والخبر ينقسم إلى مرسل ومسند، فالمرسل ما لم يتصل إسناده. ثم قال: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. وهذا مذهب الشافعي. والقول الثاني هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومالك وأبي حنيفة أن الاحتجاج أن المرسل حجة، ولهذا اختلفوا في قبول مثل هذا الحديث. عن سعيد بن مسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. رواه الترمذي والبيهقي مرسلا. قال الحافظ: وإسناده مرسل صحيح. هل يصح الاحتجاج بهذا الحديث على جواز الصلاة على القبر إلى شهر أو لا؟ ما رأيكم؟ ينبني هذا على إيش؟ لا، ما على قول الصحابي، هذا حديث مرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ها، نفس القضية. نعم، الاحتجاج بالمرسل، إلا أن المرسل هنا من مراسيل سعيد بن المسيب، وقد نص المؤلف قال: إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد. السؤال الذي بعده مكرر وسبق معنا، وهو متعلق بمبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الإجماع. السؤال الأول: من خلال ما درسته من أنواع الإجماع وشروطه، بيّن نوع الإجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. الخيط الأبيض هو الصباح، والسحور لا يكون إلا قبل الفجر، وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش وحده فشذ ولم يعرج أحد على قوله، المغني لابن قدامة. الإجماع الذي ذكره ابن قدامة هنا رحمه الله، هل ينطبق عليه الإجماع بالمعنى الأصولي أو لا؟ من يجيب؟ هذا إجماع سكوتي، يعني إجماع بالفعل. طيب، لكن الآن هل ينطبق عليه الإجماع؟ يقول: ولم يخالف فيه إلا الأعمش. نعم، استثناء الأعمش. الأعمش من أي طبقات يعني من طبقة التابعين؟ من كبارهم ولا من صغارهم؟ أظنهم من صغار التابعين، ولا؟ نعم، سليمان بن مهران الأعمش. طيب، إذن عندنا عصر الصحابة سابق له، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ ولأنه من صغار التابعين، فيغلب على الظن أيضا أنه لم يبلغ درجة الاجتهاد في زمن الصحابة، وأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد إلا بعد انقراض عصر الصحابة. واضح ولا لا؟ فنقول: مخالفة الأعمش بعد إجماع الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين، يعتد بها أو لا يعتد بها؟ لا يعتد بها، سواء قلنا، إذا قلنا بعدم اشتراط انقراض العصر فهذا واضح، لأنه بمجرد يحصل الإجماع في أي لحظة ينعقد، أليس كذلك؟ وإذا قلنا باشتراط انقراض العصر فهنا يحقق في مسألة متى بلغ الأعمش درجة الاجتهاد. واضح؟ طيب، قال: ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. روى الإمام أحمد الأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. هذه مسألة ما هي؟ رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، لكنه خلا بها، يعني ملك على امرأة، تسمونها ملكا، ملك ولا ايش تسمون؟ طيب، اي ملك، وخلا بها وجلس معها، يعني اغلق الباب بينه لكن لم يدخل بها ولم يعني ياخذها الى بيته. واضح؟ طيب، هل ثم طلقها يتنصف المهر ولا يثبت المهر كاملا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: عليه العدة أو ليس عليه العدة؟ يقول: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باب النوارخ سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعا. هذا من أي أنواع الإجماع الذي حكاه ابن قدامة؟ أحسنت، هذا من قبيل الإجماع السكوتي، لأنه فعل أو قول اشتهر من بعض العلماء وسكت الباقون عن إنكاره، فهذا من قبيل الإجماع السكوتي. واضح؟ نعم. في صلاة العيد قال ابن قدامة: بلا أذان ولا إقامة ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه، إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، وقيل أول من أذن في العيد بن زياد، وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة. طيب، هذا إجماع فعلي، نعم، أنه كان الناس يصلون العيد من غير أذان وإقامة، فحصل الإجماع بالفعل. هذا مسألة. المسألة الثانية مخالفة ابن الزبير، كأن ابن قدامة يشير إلى ضعف الرواية، لأنه قال وروية ثم قال وأول، وقيل أول من أذن في العيد بن زياد، وابن زياد ليس من الصحابة، وبناء على هذا فنقول هل يعتد به في الإجماع ولا لا يعتد به في الإجماع؟ لا يعتد به في الإجماع، هذا إذا كان ابن زياد من أهل العلم. ابن زياد هذا عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد هذا ليس معدودا في العلماء كذا يا شيخ قل له. نعم، وليس من فضلاء التابعين أصلا. قال رحمه الله تعالى: كان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة، لأن الإباحة سابقة. قال النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناءه من لحوم الإبل. إذن الوضوء مما مست النار كان فيه خلاف في زمن الصحابة فقط، لا في زمن التابعين أيضا، جيد، ثم بعد زمن التابعين استقر الإجماع على أن الوضوء لا يجب مما مست النار، وبقي الخلاف في مسألة واحدة وهي مسألة لحوم الإبل. هل هذا الإجماع إجماع يحتج به أو لا؟ نعم عايشة، يحتج به، لأن الخلاف السابق الشيخ يقول إيش؟ الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر كذا، وتنبني هذه على مسألة هل الأقوال تموت بقول أصحابها، جيد، فالشيخ حفظه الله يعني قرر لكم أنه بناء على القول بأن الماضي لا يعتبر نقول إيش؟ الإجماع هذا حجة، واضح؟ نعم. ومن يقول بأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها يقول إيش؟ هذا ليس بحجة، ليس إجماعا يحتج به. نعم. أجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان أعقل من فلان أو أكمل عقلا، وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به يعني العقل. من أي أنواع الإجماع هذا؟ هل هو إجماع حجة ولا لا؟ شيخنا لا يحتج به، لماذا؟ أحسنت، ليس على حادثة شرعية، وقال الجوين في الورقات ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. قال الدكتور أحمد الريسوني في كتابه نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: كما أن الأصوليين المعاصرين أجمعوا على تأييد حجية المصالح المرسلة، هذا إجماع يحكى، تمام، وكتب الأصول كلها طافحة بإيش؟ بالخلاف في اعتبار المصالح المرسلة. فلو فرضنا أن هذا الإجماع انعقد يعتد به ولا يعتد به، نفس القضية التي سبقت معنا أنه هل الماضي يعتبر أو لا. قال: واعلم أن هذا لو سلم، طبعا لو سلم، وإلا بعض الإجماعات تحكى وقد يناقش فيها. قال: واعلم أن مما اتفق عليه العقلاء أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني، يعني التشبيه لما تشبه شيء بشيء، أو برزت باختصار في معرضه، تمام، المهم خلاصة الكلام أن التشبيه في الكلام يكسبه بلاغة وجمالا، هذا يقول مما اتفق العقلاء عليه. طيب لو قال أن التشبيه والتمثيل لا يحسن في الكلام، وإنما يحسن الإنسان أن يأتي بالعبارة بالصلاة، نقول خرق الإجماع واتبع غير سبيل المؤمنين ولا لا؟ نعم، نقول هنا إجماع ليس على حكم شرعي، فلا يكون من الإجماع الملزم الذي يحتج به. ذكر الزرقاني في شرح الموطأ في باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد أنه كان ثمة خلاف في منع الصلاة في الثوب الواحد، ثم قال ثم استقر الإجماع على الجواز. طيب استقر الإجماع على الجواز بعدما كان الخلاف في المسألة مستقرا، هل هذا الإجماع حجة أو لا؟ نفس القضية السابقة، الخلاف في أن الماضي، هل الخلاف المستقر هل ينتهي بإجماع العصر بعده أو لا؟ يعني يذكر الأصوليون يعبرون عنها بقولهم: إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد القولين فهل يعتبر هذا إجماعا أو لا؟ طيب طيب على كل حال أتوقع أنه هذه المسائل التي مررنا عليها في باب الإجماع تكون قد أوضحت بعض مسائل الإجماع، لكن نأخذ في السؤال الخامس. حكى ابن حزم رقم 5 في الصفحة 36. حكى ابن حزم الإجماع على أن العيد له خطبتان، ولا يعرف بين الفقهاء المتقدمين خلاف في هذه المسألة. قال بعض العلماء المعاصرين السنة أن تكون للعيد خطبة واحدة. طيب، وأيضا هذا العمل جار عليه بالخطبتين، العمل جار على الخطبتين في العيد. طيب، قال بعض علماء العصر أن العيد له خطبة واحدة. طيب، الإجماع هذا من أي أنواع الإجماع؟ إجماع سكوتي، هو بفعل البعض وسكوت الباقين دون أن ينكروا. بناء على هذا نقول إن القول بأن العيد السنة فيه أن تكون له خطبة واحدة، إذا لم يكن به قائل من المتقدمين فإن هذا يعتبر قولا مردودا. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع: واتفقوا أنه لا يحل قتل الصبيان أهل الحرب ولا نسائهم الذين لا يقاتلون. قال بعض الفقهاء المعاصرين: يحرم قتل النساء والصبيان إلا إذا قتل الكفار نساء المسلمين وأطفالهم، فيجوز أن نقتل أطفال المشركين ونساءهم. طيب، وهذا القول ليس له وجود في كتب الفقهاء الأولين، مع حكاية غير واحد، ليس فقط ابن حزم، حكى غير واحد الإجماع على ذلك. وبناء على هذا نقول هذا القول يقبل أو لا؟ نعم، نقول لا يقبل هذا القول إلا أن يأتي بقائل به قبل الإجماع المحكي. واضح؟ فهذه فائدة الإجماع. فائدة الإجماع أن الإنسان لا يجوز له أن يجتهد في محل الإجماع، المسائل التي فيها إجماع بين العلماء لا يجوز له أن يجتهد فيقول والله اللي يظهر لي من دلالة النص كذا أو كذا. مثلا أحدهم يقول منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ليس من الشرع، والإسلام لم يحرمه، ولا توجد آية أو حديث يحرم زواج المسلم من الكتاب مطلقا. ما تقيمك لهذا القول في ضوء حجية الإجماع، علما بأن الفقهاء مجمعون على عدم الجواز؟ شو نقول؟ القول هذا مقبول ولا مردود؟ مردود، لا قيمة له. واضح؟ وكما ذكرت لكم في أول الدرس أن القرآن والسنة حصن، ما أدري قلت لكم هذه العبارة ولا لا، القرآن والسنة حصن، سوره الإجماع. الإجماع هذا هو تسمعون دائما يقال القرآن والسنة وفهم السلف، أو القرآن والسنة وعمل السلف ونحو ذلك. المقصود بعمل السلف الذي هو حجة وفهم السلف الذي هو حجة ما أجمعوا عليه. ولهذا لو أسقط أحد حجية الإجماع فاعلم أن حرمة الكتاب والسنة سوف تضيع عند كثير من الناس. يأتيك ويقول لك لا تقربوا الزنا، يا أخي هذا نهي على الكراهة، النهي يأتي الكراهة وهذا مقصود به المكروه، ما هو حرام. جيد، نقول الإجماع منعقد على ذلك، فالإجماع دليل لا بد من العض عليه بالنواجذ ولا يفرط فيه أبدا. ننتقل بعد ذلك إلى حجية قول الصحابي. طيب، المسألة الأولى هو كلام النووي، ذكر إجماع الصحابة اتفاقهم على أن كلام الله منزل. طيب، وذكر أن هذا مستنبط من وقائع كثيرة يعسر إحصاؤها ويحصل من جملتها الجزم بأنهم كانوا معتقدين ذلك. هذا إجماع ولا قول صحابي ولا نقول هذا إجماع؟ فلا ينطبق عليه إيش؟ لا يأتي واحد يقول والله يا أخي قول الصحابي ليس بحجة على القول الجديد، نقول هذا إجماع فهو حجة بلا إشكال. يقول بعض الفقهاء المغرب لابن قدامة، يقول ابن قدامة: وإذا تاب القاذف قبلت شهادته لأنه إجماع الصحابة، فإنه يروى عن عمر أنه كان يقول لأبي بكر حين شهد على المغيرة: تب أقبل شهادتك، ولم ينكر ذلك منكر فكان إجماعا. هذا قول الصحابي هنا يحتج به ولا قولا واحدا ولا على القول القديم؟ نقول هذا إجماع. واضح؟ فينبغي التنبه إلى الفرق بين ما هو من إجماع الصحابة فهذا خارج محل النزاع، وإنما النزاع فيما لم يحصل عليه الإجماع الصريح ولا السكوتي، يعني ما اختلفوا فيه هو محل النزاع؟ لا، ما أجمعوا عليه حجة بلا نزاع، وما اختلفوا فيه ليس بحجة بلا نزاع. طيب، ما هو الذي فيه النزاع؟ أيوة، القول الذي يقوله الصحابي ولا يعلم له مخالف، إذا اشتهر ولا إذا لم يشتهر؟ إذا لم يشتهر، أما إذا اشتهر فهنا يكون من قبيل الإجماع، الإجماع السكوتي. طيب، أيضا المثال الثالث مسألة التوريث، أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها. قال ابن قدامة: واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا. إذن هذا من قبيل الإجماع وليس مسألة الخلاف في حجية قول الصحابة. يعني ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. يعني إنسان تيمم وصلى وخرج الوقت، هل يلزمه أن يتيمم لكل صلاة أو يكفيه تيمم واحد للصلوات؟ نعم. إيش يقول ابن عمر؟ يقول: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. قال البيهقي وإسناده صحيح. قال ابن حجر: الهيتمي ولا يعرف له مخالف من الصحابة. طيب، هذا أحسنت. نقول هنا يصح إيش؟ تنزيل الخلاف في مسألة قول الصحابي. فمن يحتج بقول الصحابي يلزمه أن يقول بالتيمم لكل صلاة، ومن لا يقول به وهو القول الذي نسبه الجويني إلى الشافعي في المذهب الجديد يكون إيش؟ يكون حجة. الجديد أنه ما يحتج به، والقديم حجة. وعندنا ما قال في القديم أحق بالتصحيح والتقديم. طيب، قال روي عن حذيفة بن عباس أنهما قال: إذا وضعتها أي الزكاة في صنف واحد أجزأك، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. تعرفون هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هل يشترط تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة أو يكفي أن تدفع الزكاة لصنف واحد الفقراء لوحدهم فقط دون أن تعطي أبناء السبيل وكذا؟ روي عن ابن عباس وحذيفة، قال ابن عبد البر: ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة. طيب، هنا ايش رأيكم؟ هذا ينطبق عليه الإجماع ولا قول الصحابي؟ ولا إجماع لا ينطبق عليه الإجماع، وإنما ينطبق عليه ايش؟ الاختلاف في حجية قول الصحابي. ثم ذكر بعد ذلك مسألة منع المحدث من مس المصحف. قال ابن رجب الحنبلي: وأصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف، وسواء كان حدث حدثا أكبر وهو من يجب عليه الغسل، أو أصغر وهو من يجب عليه الوضوء. قال: هذا قول جمهور العلماء. روي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. إذن منع المحدث من مس المصحف إجماع ولا مش الفرق؟ أنت تقول إجماع ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، هذا ينطبق عليه الخلاف في حجية قول الصحابي ولا ينطبق عليه حد الإجماع؟ إجماع سكوتي. مش الشعرة التي بين مسألتين؟ ليش ما قلت قول صحابي؟ طيب، وإذا كان فيه مخالف من الصحابة يحتج بقول الصحابي؟ نحن نقول: إذا وجد من إذا كانت المسألة فيها خلاف بين الصحابة فلا يحتج بقول الصحابي قولا واحدا، واضح؟ وإذا لم يكن هناك مخالف من الصحابة إذا اشتهر فهو إجماع سكوتي، وإذا لم يعلم اشتهاره فهو قول الصحابي الذي يرد فيه اختلاف. كيف نعرف اشتهر أو لم يشتهر؟ نقول: هذا يدرك بالقرائن. فمثلا عمر خطب الناس في المنبر، أو كتب به إلى الأمصار، أو قضاء الخلفاء الراشدين أو نحو ذلك، هذا مظنة الاشتهار، بخلاف قول ابن عمر في فتوى مثلا، فإن هذا لا يلزم أن يشتهر. نعم. إذن هذا قول صحابي ولا إجماع سكوتي؟ وين أنه اشتهر؟ هذا قول جماهير العلماء، هؤلاء بعد الصحابة. لكن في الصحابة يقول روي عن علي وسعد، نقول يحقق في ذلك، فإن ثبت اشتهاره صار إجماع سكوتيا، وإن لم يثبت اشتهاره كان قول صحابي فيكون حجة على القول القديم عند الشافعي، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه حجة. ولهذا في حنبلة الورقات بعد قال: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على القديم، ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في فضلهم وضعفهم فليرد. قلت: وعندنا يحتج قلت: وعندنا ما قال في القديم أحق بالتصحيح والتقديم، وعندنا يعني عند الحنابلة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نعم، سألتها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم، يعني زوجته، أم ولد لزيد بن أرقم يعني زوجته، ها ولا ما هي زوجته؟ نعم نعم. زوجته ولا أمه؟ أي أمه، أي تعتق بموت سيدها. طيب، إذن أم الولد هي الجارية أو الأمه التي ولدت من سيدها، وولادتها هنا بحكم وطئها بملك اليمين لا بعقد النكاح. طيب، كانت أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، إني بعت من زيد عبدا إلى العطاء، يعني بعت عبد بأجل بثمانمائة، فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه، باعته له ثم اشترته منه قبل محل الأجل بستمائة بأقل، سمى المسألة هذه إيش؟ العينة. قالت عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. ما رأيكم هذا؟ ما تصنيفه؟ هل هو من قبيل قول الصحابي الذي يحتج به، أو من قبيل الإجماع، أو من قبيل المرفوع؟ نعم، قول الصحابي فيجري فيه الخلاف. هنا اختلف العلماء في التعامل مع مثل هذا الحديث. بعضهم قال إن هذا ليس بحجة. لماذا؟ لأن قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة ليس بحجة. قال هنا زيد بن أرقم لم يوافق عائشة رضي الله عنها، وقال بعضهم إن زيدا أدرى بأحكام البيع والشراء والسوق من عائشة رضي الله عنها، باعتبار الفرق بين الرجال والنساء، الرجال ينزلون السوق في الزمن النبوي وما إلى ذلك، واضح؟ أي، فقال بعضهم ليس بحجة. آخرون قالوا شيء آخر، قالوا هذا لا يقال بالرأي، يعني عائشة رضي الله عنها لم تقل هذا محرم، وإنما قالت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده، فذكرت أمرا توقيفيا، واضح؟ فبعضهم قال: طيب، قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، هذا يدخل فيه الخلاف ولا ما يدخل فيه الخلاف في حجية قول الصحابي؟ قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، نعم، إذا كان قول الصحابي مما لا مجال في الرأي فيه فحكمه حكم المرفوع، إلا إذا كان ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل. عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف. نقله ابن حزم في المحلى. طيب، ايش رأيكم؟ قول صحابي، إجماع؟ نقول هذا حكاية لإجماع الصحابة، لأنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف. على كل حال، مسألة يعني كما ذكرت لكم، المقصود هنا التمثيل للمسألة الأصولية وليس المقصود التحقيق في الفرع الفقهي. قال عبد الله بن شقيق أيضا: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا من قبيل حكاية الإجماع، في ظاهرها أنه حكاية للإجماع. عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد، قتلوه قتل غيلة. قال عمر: إذن هؤلاء كم؟ مجموعة خمسة أو ستة أو سبعة، تمام، قتلوا شخص واحد، فماذا قال عمر؟ قال: لو تمالى أهل صنعاء عليه لقتلتهم جميعا، فقتلهم كلهم بواحد، سبعة بواحد. ها، قال ابن حجر الهيثمي: ولم ينكر عليه مع شهرته فكان إجماعا. شيخنا أنت هذا من قبيل قول الصحابي أو من قبيل الإجماع؟ هذا من قبيل قول الصحابي المختلف فيه ولا من قبيل الإجماع؟ شلقيد ذكرنا الفارق. نعم، نقول هذا من قبيل الإجماع السكوتي، لأنه قال ولم ينكر عليه مع شهرته، يعني هذا أمر اشتهر ولم ينكر فيكون إجماعا. استدل بعض المعاصرين على جواز استثمار أموال الزكاة من قبل الإمام، وإن تضمن ذلك تأخير صرفها لمستحقيها دون ضرر، لما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح النافع عن ابن عمر أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة. ما التكييف الأصولي لهذا الاستدلال؟ يعني ما نوع هذا الاستدلال؟ هو استدلال بأي الأدلة؟ استدلال بفعل الصحابي، وفعل الصحابي مذهب له، يعني الخلاف في فعل الصحابي كالخلاف في قوله كما ذكر هذا صاحب شرح الكوكب المنير. طيب نحن أسرعناها بس عسى واضح الأمور. من يقول أنه واضح الدرس التمرينات اللي مرت معنا بعد المغرب؟ من يرى أنه واضح يرفع يده؟ أي ما شاء الله لا بأس. يعني اللي ما الأشياء اللي فاتت عليكم يصير تسألون الشيخ أحمد فيها إن شاء الله. الله يجزاكم خير. نعم نعم. لا هو لا نعلم فيه خلافا، تحرز من قولهم أجمعوا، تحرز من قولهم أجمعوا. نعم. يعني مثل الإمام أحمد رضي الله عنه يقول وما يدريه لعله من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعله الناس اختلفوا. فلهذا بعض الفقهاء تحرز من حكاية الإجماع ويقول إيش لا نعلم في ذلك خلافا، وبحسب وضوح المسألة عنده أو نحو ذلك ربما يغير التعبير. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مبحث القياس. مبحث القياس نريد فقط بيان نوع القياس في المسائل الآتية. المسألة الأولى قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. القياس ثلاثة أنواع في الورقات: قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. إذا جمعت بين الأصل والفرع بالعلة بعلة الحكم فهو من قبيل قياس العلة، وإذا جمعت بين الأصل والفرع بدليل العلة فهو الدلالة، وإذا جمعت بين الأصل والفرع بغلبة الشبه للأصل فهو قياس الشبه. طيب حينما نقول يقاس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار هذا قياس علة، حينما نقول يقاس قول آه على قول أف للوالدين هذا بعض أهل العلم يخرجه عن هذه الأنواع، يقول هذا قياس بنفي الفارق، يسميه بعضهم القياس الجلي، يعني لا يحتاج فيه أصلا إلى بحث عن علة، واضح؟ وإنما هو يجزم فيه بانتفاء الفرق بين الأصل والفرع. قياس من أكل في نهار رمضان على من جامع في وجوب الكفارة بجامع الفطر، يقول هذا فطر وهذا فطر، هذا قياس العلة. نعم واضح ليش قياس العلة. طيب قياس سماع تسجيل صوت الدف في العرس على سماع الدف في العرس، يجوز للإنسان أن يستمع للدف في العرس ولا لا؟ يضرب النساء بالدف صح ولا لا؟ طيب لو شغلوا شريط فيه دف مسجل فهل نقول يقاس هذا على هذا صح؟ طيب هذا من أي أنواع القياس؟ ها؟ شبه أو دلالة، ما يكون من قياس بانتفاء الفارق، لا فرق بين هذا وهذا، يمكن أن يكون من قبيل القياس الجلي الذي هو يجزم فيه بنفي الفارق. طيب قياس الأرز على البر في جريان الربا بجامع الكيل فيهما، هذا من قبيل قياس العلة. قياس شراب الشعير الذي فيه نسبة كحول مرتفعة على الخمر بجامع وجود مادة الكحول فيهما، علة ولا دلالة؟ هذا قياس دلالة، لأن الشرع لم يعلق الحكم على الكحول وإنما علقها على الإسكار، لكن وجود الكحول بنسبة مرتفعة دليل على وجود الإسكار، فأثبتت الحكم في الفرع بناء على وجود دليل العلة، واضح؟ نعم. قياس القتل بالمسدس على القتل بالسيف في القصاص بجامع التحريم، يعني أن من قتل إنسانا بالسيف فإنه يقتص منه، ويقاس على ذلك من قتل إنسان بمسدس، ما هو الجامع؟ قال هذا قتل محرم وهذا قتل محرم. ها. هذا ممكن يكون بنفي الفارق لو ألغينا كلمة بجامع التحريم، لو قلنا هذا ومثل هذا فيقاس عليه فنقول هنا إيش بنفي الفارق، لكن لما نقول بجامع التحريم فيهما التحريم ليس هو علة القصاص، فإن علة القصاص يقول العلماء هو قتل العمد العدوان. طيب إذا كان القتل محرما تحريمه دليل على أنه عمد عدوان، فهنا أثبتنا الحكم بإيش؟ بقياس الدلالة، لأنه دليل على وجود العلة. واضح مشايخ؟ طيب، قياس التورق على العينة لأنها أكثر شبها بها من سائر البيوع. عندنا التورق، عندنا بيع العينة محرم، وعندنا البيع المطلق جائز. التورق قال بعض أهل العلم بتحريمه قياسا، قالوا هو أشبه بالعينة من البيع المطلق، فقالوا بتحريمه. هذا قياس إيش؟ قياس الشبه، لأنه تردد بين أصلين فألحق بأكثرهم شبها. وعلى كل حال هذا كما ذكرت لكم مرارا أن المقصود هنا ليس هو تحقيق الفرع الفقهي، وإنما التمثيل للمسألة الأصولية. قياس المرأة على الرجل في نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. جاءت امرأة جالسة في مكانها، فجاءت أخرى قالت قومي من المكان. قالت النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه. قالت هذا الرجل، ما فيه حديث يقول لا تقيم المرأة المرأة من مجلسها، قال هذا نهى أن يقيم الرجل. فهل يصح القياس هنا؟ نعم، أحسنت. هذا قياس بنفي الفارق الذي ذكرنا قياس الجلي. ما يحتاج تقول والله العلة في الرجل أنه إنسان والمرأة إنسان، لا، المسألة واضحة. نعم، قياس الإيقاعات على المعازف لأنها أكثر شبها من صوت الآدمي. في مسألة حادثة تسمى مسألة الإيقاعات، وهي يستخدمون بعض الأصوات غير الموسيقية. يعني مثلا الآن هذا الصوت، سمعتم الصوت هذا؟ هذا الصوت هل هو صوت محرم ولا طبل؟ لا، فيأخذون هذا الصوت ويسجلونه في برنامج في الكمبيوتر، ثم يضخمونه زيادة، ثم يكررونه، ثم يعملون عليه عدة عمليات دبلجة لينتقل هذا الصوت من صوت عادي إلى صوت أكثر إطرابا أو مساويا في الإطراب لصوت الطبل، ما تفرق بينه وبين الطبل في النتيجة النهائية. واضح؟ طيب، فيقال في الإيقاعات عندنا صوت المعازف وعندنا صوت طرق الباب مثلا، لأنه طرق الباب جائز ولا لا؟ جائز، والدليل الاستصحاب، وأيضا ثبت أن الصحابة كانوا يطرقون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظفار، صح؟ طيب، فيقول لك هذا الصوت جائز، فأنا أقول يجوز سماع الإيقاعات قياسا على طرق الباب، الصوت الذي يصدر من طرق الباب. نقول هذا الصوت الإيقاعات متردد بين صوت طرق الباب وصوت المعازف، طيب أيهما أكثر شبها؟ المعازف، إذن يلحق بالمعازف. هذا قياس يسمى إيش؟ قياس الشبه، قياس الشبه. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث الحظر والإباحة بناء على دليل الاستصحاب. ما حكم ما يأتي مكتوب دال لكن الصواب أن يبدأ بألف؟ ظاهر في مشكلة بس في الكمبيوتر. طيب، من يجيب على المسألة الأولى بناء على دليل الاستصحاب؟ نبغى من الأطراف أهل تفضل يا شيخ. نعم أنت. التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة، الآن عمليات البيع والشراء تتم بالكمبيوتر، يجوز هذا لا بناء على دليل الاستصحاب؟ ليش؟ لأن الأصل في الأشياء الحل. الثاني بيع الاسم التجاري. ها شيخ، نقول الأصل بناء على الاستصحاب أنه جائز. طيب، زواج المسيار. ها، نقول الاستصحاب يقتضي المنع. ليش؟ جيد. الآن حينما يأتي إنسان، طيب أنا بعطيك مثال، يقول واحد البطاقة الائتمانية إذا اشتركت فيها وتأخر الدفع يحسبون عليك غرامات تأخير، فهذا جائز بدليل الاستصحاب. قال له الآخر لا، هذا محرم بدليل قول الله تعالى وحرم الربا. واضح؟ من الذي يقدم دليله؟ ايش يقول الجويني في هذه المسألة؟ تكلم عنه ولا لا؟ إيه هو قال في آخر باب الحظر الإباحة، قال فإذا لم يوجد في الشريعة ما يدل على، نعم قال ومن الناس، فإذا لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر، تمام، ومن الناس من يقول بضده وهو إيش؟ ثم قال إيه نعم البعض، قال ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أنه استصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، لكن إذا في دليل شرعي ما يقول واحد والله الأصل في الأشياء الإباحة ولذلك أنا أستصحب هذا الأصل في التعامل مع أخذ الفوائد من القروض الربوية، نقول هنا يوجد دليل ناقل عن الأصل. فمن كان يقول لزواج المسيار جائز بناء على استصحاب الأصل فأتى له إنسان بدليل على المنع، نقول تعارضت الأدلة ولا يقدم دليل المنع؟ نقدم دليل المنع، لأن الاستصحاب لا يتمسك به إذا وجد الدليل، الاستصحاب إنما يصح التمسك به هو إيش؟ عند انتفاء الدليل. طيب تنشيف أعضاء الوضوء بالمنديل الأصل هو إيش؟ جوازه ولا منعه؟ جوازه، لأنه الأصل في الأشياء الإباحة. التنشيف ليس عبادة، نعم، لكن لو قال قائل عندنا دليل ينقلنا عن هذا الأصل ويدلنا على كراهة التنشيف، وهو أنها قالت ميمونة رضي الله عنها قالت فناولته المنديل فلم يرده، وخذوا هذه الطرفة، كان لنا زميل في جامعة الإمام اسمه عبد الله الغامدي، كان عندنا في الجامعة كان لنا زميلان كل منهما يسمى عبد الله الغامدي ويختلفون في اسم ايش الأب، هذا يسمى عند المحدثين ايش المتفق والمفترق، فنحن ما نحفظ يعني جيدا اسم الثلاثي، نعرف عبد الله الغامدي، فكان واحد منهم يقال له عبد الله الغامدي، طيب المقصود أحدهما كان في سكن الجامعة والثاني كان ساكن في شقة برا الجامعة، طيب فلما كنا يعني يقول شفت عبد الله الغامدي اليوم، أقول عبد الله بن فلان ولا عبد الله بن علان، عبد الله بن أحمد مثلا ولا عبد الله بن علي، فيأتي اللي قدامك ما يعرف أصلا الاسم الثلاثي يقول لا عبد الله، بعدين صرنا نقول عبد الله اللي ساكن في السكن، خلاص ثم استسهلنا الأمر فصرنا نقول إيش عبد الله السكن هكذا سمينا، جيد، ثم صار يسمى بابن السكن، خلاص ابن السكن، شفت ابن السكن راح ابن السكن جاء ابن السكن، ابن السكن هذا صاحبنا كان دائما يحثنا على قراءة كتب السنة والبخاري وكذا، واجتمعنا مرة مع بعض الزملاء وكان معنا ابن السكن نقرأ في صحيح البخاري، لما وصلنا عند حديث ميمونة رضي الله عنها قالت فناولته المنديل فلم يرده، هكذا قرأها القارئ، قال صاحبنا ابن السكن لا فناولته المنديل فلم يرده، قلنا نتحاكم إلى ابن حجر في الفتح، لا هجرة بعد الفتح، فأخذنا فتح الباري ومسكنا الحديث، قال ابن حجر فلم يرده بالتخفيف وقد وهم ابن السكن فقال بالتشديد، كانت من العجائب سبحان الله، فقلنا له يعيش لك الجهاب إذا، طبعا ابن السكن الذي يقصده ابن حجر هو من؟ ها؟ الحافظ ابن السكن له صحيح كتاب في السنة، نعم، وهذه من لطائف المناسبات. طيب إذن الأصل أن الاستصحاب إنما يصار له عند عدم الدليل الشرعي. قال بعد ذلك المسألة التي بعدها إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروط دفع الفائدة عند التأخر عن السداد. الأصل في المعاملات الإباحة هذا هو إيش؟ الاستصحاب. طيب إذا تضمنت غرامات تأخير، كانت بطاقات الائتمان أو القروض تتضمن غرامات تأخير، هل نقول الاستصحاب ولا ما؟ إذا تمسك الإنسان بالاستصحاب نقول أخطأ، لماذا؟ لأن الاستصحاب هو التمسك بالأصل عند عدم الدليل الشرعي، أما عند وجود الدليل الشرعي بتحريم الربا فلا يصح التمسك بالاستصحاب. بين ما يعد من قبيل الاستصحاب وما لا يعد كذلك. المثال الأول الأصل في البيع الإباحة لقوله تعالى وأحل الله البيع، استصحاب تأكد، هل هذا استصحاب؟ ليس استصحابا، لماذا؟ هذا تمسك بعموم الدليل، واضح؟ هذا يمكن أن يسمى نوع من أنواع الاستصحاب الذي هو استصحاب العموم حتى يرد التخصيص، واضح؟ لكنه تمسك بعموم الدليل. طيب، يجوز للمحرم أن يصيد من صيد البحر لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هل هذا استصحاب أو لا؟ ها شيخ، ها اللي بجوار استصحاب، ها شيخنا ليس استصحاب. لماذا؟ نعم، هو تمسك بالدليل. الاستصحاب هو التمسك بالأصل عند عدم الدليل الشرعي. نعم، يجوز أكل الكيوي لأن الأصل في الأشياء الإباحة. ها شيخ، استصحاب ولا لا؟ نعم، هذا استصحاب، استصحاب للأصل. يجوز أكل الضب لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه، متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس فيهم سعد فأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نسائه إنه لحم ضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. الضب، الجواز الضب تمسك بالاستصحاب، آنشي ليس استصحابا وإنما تمسك بالدليل. نعم. طيب، المثال الخامس: يجوز لبس الثوب المطرز بناء على الأصل. هذا استصحاب ولا دليل؟ نعم، نقول هذا تمسك بالاستصحاب، والله أعلم. بيأذن الآن ولا باقي؟ بقي، باقي كم؟ أذان؟ خلص، والله أعلم. نكمل بعد الصلاة ولا بعد الأذان؟ نكمل بعد الأذان قليلا ثم بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفرق حينما نقول هذا الشيء ثبت بدليل الاستصحاب أو ثبت بنص على جوازه؟ إذا ثبت بدليل الاستصحاب ثم جاء دليل يعارضه، نبحث عن طرق الجمع بين الأمرين؟ لا، خلاص سقط الاستصحاب ولم يعد هناك مجال لاستصحاب الأصل، واضح؟ لكن إذا ثبت بدليل نصي إباحة الشيء ووجد عندنا دليل على تحريمه، هنا ينظر في الجمع بينهم. نعم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى التعارض بين الأدلة. بين الراجح، طبعا مر معكم التعارض بين الأدلة وترتيب الأدلة، يعني هذا الفصل ذكره الجويني رحمه الله في موضعين. الموضع الأول في آخر باب النسخ قال: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو فصحين، وذكره بعد ذلك في باب سماه ترتيب الأدلة. وبالمناسبة العلماء يذكرون في ترتيب الأدلة أربعة مراتب، أو عفوا يذكرون عند التعارض أربعة مراتب. المرتبة الأولى الجمع، فإن لم يمكن الجمع فنقول إن لم يمكن الجمع وعلم التاريخ فينتقلون إلى النسخ. طيب، إذا لم يمكن، إذا لم يعلم التاريخ فإنهم ينظرون في الترجيح، والترجيح هو ما ذكره الجويني بقوله ترتيب الأدلة. ولهذا في الباب الأول لما تكلم في النسخ قال رحمه الله تعالى: فإن كان عامين، قال فإن أمكن الجمع بينهما جمع، إن لم يعلم، فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع فينسخ المتقدم بالمتأخر إن لم يعلم التاريخ، واضح؟ إن علم التاريخ، قال فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم المتأخر، وإن لم يعلم التاريخ قال فيتوقف فيهما. طيب، إذن ذكر ثلاثة مراتب: مرتبة الجمع، ومرتبة النسخ، ومرتبة التوقف. بقيت مرتبة رابعة ذكرها في موضع آخر وهو مسألة ترتيب الأدلة، وبهذا تكتمل مراحل النظر في المتعارضين: إن أمكن الجمع فبها ونعمت، إن لم يمكن الجمع وعلم التاريخ يقال بالنسخ، إن لم يعلم التاريخ يرجح بين الدليلين، وإن لم يمكن الترجيح وتساويا فإنه يتوقف فيهما. والمرجحات بين الأدلة ذكر الجويني، ذكر الجويني رحمه الله يعني جملة منها، لكنها غير محصورة، لا يمكن حصرها، واضح؟ وترجع إلى تقديم أقوى الدليلين، واضح؟ طيب، إذا كان عندنا تعارض الدليلان وكان أحدهما متقدما في الزمن والآخر متأخرا، فما المرجح؟ المتأخر في الزمن. طيب، إذا كان أحدهما مجمعا على ثبوته والآخر مختلفا في ثبوته، نقدم المجمع. الإجماع القطعي والإجماع السكوتي، لو جاءنا إجماع قطعي في مسألة ثم قال قائل والله هذه المسألة اشتهرت في عصر من عصور ولم تنكر، فنقدم الإجماع النطقي ولا السكوتي؟ النطقي. طيب، القرآن والسنة، يقدم القرآن. طبعا هذه مسائل قد تكون في كثير من الأحيان لا يحتاج إليها، لأنه إذا كان القرآن خاصا والسنة عامة أو السنة عامة والقرآن خاص، ليس المقصود هذا. ما يأتي واحد يتمسك يقول والله الزاني والزاني والزانية فجلد وهذا جلد والرجم ثبت في السنة، لأن هذا عام خاص. إنما يلجأ إلى مثل هذا متى؟ إذا لم يمكن الجمع ولم يمكن القول بالنسخ لعدم العلم بالتاريخ. طيب، الآحاد والمتواتر، المتواتر رواية الأقل ورواية الأكثر، رواية الأكثر. طبعا يتركب من هذا أشياء، يعني مثلا، طب خلينا نقول الأقل أدلة ولا الأكثر أدلة؟ ما رواه الشيخان أو ما كان صحيح في غيرهما. ما رواه الشيخان، الشيخان هنا البخاري ومسلم، ما اختلف في رفعه ووقفه أو ما اتفق على رفعه، ما اتفق على رفعه. طيب، يتركب من هذه المرجحات أشياء لا حصر لها، وهذا كل مسألة لها نظر خاص. فقد يأتي حديث مثلا اختلف في رفعه لكنه إيش؟ أقوى سندا، جيد. وقد يكون اختلف في رفعه ووقفه مثلا ويكون في الصحيحين أو نحو ذلك. طيب، ما لم ينكره الراوي وما أنكره الراوي، نقول ما لم ينكره. النهي والأمر، يقدم النهي عند الجمهور. طيب، قد يقول قائل طيب يمكن أن يكون حديث النهي ليس في الصحيحين وحديث الأمر في الصحيحين، فيتعارض مرجح من وجه ومرجح من وجه. قد تجتمع في المسألة 25 مرجح هذا مع هذا، فتطلع بعملية يحتاج. ولهذا هو القضية كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا ليست القضية عمليات حسابية، تقول والله إجماع سكوتي إجماع نطقي تعال المسألة إيه خلاص إذن الراجح هذا القول خاص حق عنده الصح، لا، هذا لا يمكن. لهذا يعني لا يحصل الفقه ولا الملكة ولا الاجتهاد إلا بعد طول زمان. الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه سئل أيفتي الرجل، أيفتي الرجل وهو يحفظ 10,000 حديث؟ طبعا المسألة مفترض في رجل عنده ملكة فقهية أو واحد حافظ ليس عنده آلة ما يفتي ولو يحفظ مليون حديث. قيل أيفتي الرجل وهو يحفظ 10,000 حديث؟ قال لا. قيل أيفتي وهو يحفظ 20,000؟ قال لا. قيل أيفتي وهو يحفظ 30,000؟ قال لا. قيل أيفتي وهو يحفظ 40,000 حديث؟ قال أرجو أرجو، يعني 40,000 إن شاء الله أنه يصلح أن يفتي، تمام. والآن بعض الناس يفتي وهو وصل باب زكاة النقدين في عمدة الأحكام، يعني ما وصلت 100 حديث ولا نحو من ذلك، والله المستعان. طيب، الأمر والمبيح، نقدم الأمر. الحقيقة والمجاز، الحقيقة. المجاز الأبعد عن الحقيقة ولا الأقرب عن الحقيقة؟ الأقرب. الأزيد ثقة ولا الثقة الأقل؟ يعني قد يأتيك حديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ويأتيك حديث مثلا في إسناده رجل صدوق، تقدم الأكثر ثقة. المسند والمرسل، إذا تعارض نقدم المسند. ما عمل به أكثر الأمة، ما عمل به قلة، الذي عمل به الأكثر. النافي ولا المثبت؟ النافي. وقلت في المنظومة القصيدة الغزلية في أصول الفقه، قلت إذا تعارض نافي الحب في خبري مع مثبت فالمنى ترجيح وإثباتي. طيب، الناقل عن الأصل ولا المقرر للأصل؟ المقرر ولا الناقل؟ اختلف في هذا، كثير من أهل العلم يقول الناقل عن الأصل هو المقدم، يمثلون له بحديث إنما هو بضعة منك في مس الذكر، حديث طلق، وحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ. حديث بسرى ناقل عن الأصل لأن الأصل هو عدم وجوب الوضوء، فقدموا الناقل عن الأصل. لماذا؟ لأن المبقي على الأصل يتقوى احتمال نسخه. طيب، العام الوارد على السبب أو العام المطلق، أيهما يقدم؟ العام المطلق إلا فعد في محل السبب. نعم، لكن العام المطلق، لأن تعرف بعض أهل العلم يقول العبرة بخصوص السبب إذا كان يعني على تفصيل موجود عند بعض المالكية، ولهذا العام المطلق أقوى في عمومه من العام الوارد على صورة في سبب معين. طيب، نواصل ولا نقف لما بعد الصلاة؟ نقف. طيب، تعامل مع النصوص المتعارضة في الظاهر فيما يأتي بالمسالك المعتبرة في أصول الفقه التي ذكرها الجويني في مبحث التعارض والترجيح ومبحث ترتيب الأدلة. حديث المغيرة بن شعبة، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وحديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. من يأخذ هذا الحديث المسألة؟ نعم، في تعارض، يمكن الجمع؟ كيف يمكن الجمع؟ طبعا شوف، العادة ما خرج الأحاديث، يعني صح ولا لا؟ هذه الحديث خرج، ليش؟ لأنك ستحتاج إلى الحكم على الحديث في ترجيح. نعم، أي نعم، الحديث الأول قال الحافظ في إسناده ضعف، والحديث الثاني قال بإسناد حسن، فحينئذ نقول يقدم يرجح الحديث الأقوى. طيب، نعم، حديث بسرة هذا سبق معنا، إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وحديث طلق بن علي، قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال هل هو إلا بضعة منك. طبعا هذا الحديث كلام فيه طويل، يعني فيه مسالك لأهل العلم. طيب، العجيب أن هذا الحديث الأول حديث بسرة قال البخاري عنه وهو أصح شيء في هذا الباب، والحديث الثاني قال عنه المديني وهو أحسن من حديث بسرة، ففي خلاف حتى بين المحدثين في أيهما أقوى، في أي الحديثين أقوى. طيب، تفضل. نقول الجمع بينهما، كيف نجمع؟ نفرق، فنقول الأول محمول على الشهوة والثاني محمول على غير الشهوة. طبعا حينما تجمع بين الحديث لابد أن يكون لهذا الجمع مستند، يعني لو واحد قال والله مس أحدكم ذكره فليتوضأ، هذا في حديث العهد بإسلام، هذا مثلا في الراسخ في الإسلام، وأما الأول فتوهم قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديث العهد بالإسلام، يصلح هذا الجمع؟ لا يصلح. إذن حينما تجمع وتحمل الحديث على معنى والحديث الآخر على معنى لابد أن يكون هناك إيش؟ مستند لك في حمله على هذا المعنى. فالذي قال بالشهوة أو بغير الشهوة ما هو مستنده؟ نعم، أحسنت، أنه قال بضعة منك، فشبهه بسائر الأعضاء، الأعضاء الأخرى ليس محلا للمس بالشهوة، فيقول إذن هذا يدل على أن المقصود به من مسه بغير شهوة، واضح؟ طيب، أيضا يمكن أن يجمع بينهم بمسلك آخر، أن نقول هذا من مسه بحائل، وفي بعض الروايات تدل على هذا وهو أنه قال الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال هل هو إلا بضعة منك. المس في الصلاة غالبا يكون بحائل، تمام، فيكون الأول بغير حائل والثاني بحائل. وبالمناسبة على ذكر بحائل، أحد المشايخ سئل في برنامج إفتاء كما خبرني أحد الأخوة، يقول سئل عن المرأة هل يجوز لها أن تمس المصحف من غير وضوء، كانت متصلة تتصل، فقال الشيخ إذا كانت تمس المصحف بحائل فلا بأس. قالت لا يا شيخ، نحن بالرياض. نعم، طيب، نعم، المسلك الثالث أيضا في الجمع، ونحن كل هذا الكلام في الجمع، أن يقال إيش؟ هذا فليتوضأ أمر استحباب، فلا يتعارض مع الحديث الآخر لأن الحديث الآخر ينفي الوجوب. نعم، أيضا ممكن، هناك من قال بالنسخ، طبعا هناك ما هم ما يقولون بالنسخ هكذا، لكن يقول يرجح هذا، فتأخر الإسلام يعني يقولون نعم. الحديث الأول قالوا قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنه كان ذلك إيش أول دخوله في المدينة عند قباء، فقالوا هذا متقدم والثاني متأخر فيقال بالنسب. وهناك من قال أيضا بأن هذا إذا مس ذكره فليتوضأ ناقل عن الأصل، وهذا مبقع الأصل، وهذا ترجيح من جهة المتن. وهناك من رجح من جهة السنة كما قال البخاري هذا أصح شيء في الباب فقدموه على الحديث من جهة الثبوت، وهناك من رجح من جهة دلالة المتن. واضح؟ طيب، حديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، والحديث الثاني حديث ابن عمر ارتقيت على ظهر حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة. الحديثان متفق عليهما، ما عاد فيه مجال ليش صعب الترجيح هنا من جهة الثبوت، وإن كان قد يرد أيضا. نعم، فماذا نقول؟ نجمع فنقول في الصحراء والثاني في البنيان. ممتاز، هذا جمع ذهب إليه الجمهور فقالوا هذا في الصحراء وهذا في البنيان. هناك جمع آخر سبقت الإشارة إليه وهو لا مو سباطة القوم، هذا في هذا ممكن نذكر المثال هذا بعد قليل، هذا قاعدا لحاجتي في البيت التقيت يوما على بيت حفصة. نعم، نقدم القول على الفعل. وهناك من قال الكاهن للكراهة، نعم النهي للكراهة فلا يتعارض. وهناك من قال باختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الذي يقول بالخصوصية هذا الأصل ولا خلاف الأصل؟ الأصل في الفعل أن يحمل على العموم. طيب القائل بالخصوصية هنا يقول الخصوصية دليلها هو معارضته للقول، وينضاف إلى ذلك قال بعضهم إن النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول إنما هو لتعظيم القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور منه إلا التعظيم. جيد، فخفف عنه في هذه المسألة. طيب، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام للصلاة، فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. والحديث الثاني أن عبد الله بن زيد حين أري الأذان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم أمر عبد الله بن زيد فأقام. في تعارض ولا لا؟ الأول يقول من أذن فهو يقيم، والثاني يأمر بلال بالأذان وعبد الله بالإقامة. كيف نجمع؟ نريد مسلك الجمع أولا، طبعا لا فرض صحة الحديث وإلا مخرج عندكم أنه فيه ضعف، فنقول الحديث محمول على الاستحباب. واضح؟ فلا يتعارض مع الحديث الآخر. جيد، أيضا يمكن أن نرجح فنقول الحديث الأول أخرجه الترمذي وفيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف في حفظه وكان رجلا صالحا، إذن الأول فيه ضعف من جهة الحفظ لا من جهة العدالة، ثم ينظر في ضعف الحديث الثاني فيقدم أخف الحديثين ضعفا. هذا وارد عند أهل العلم، يقولون أصح حديث في الباب ربما يكون ضعيفا. صح يا شيخنا؟ نعم. طيب، روي في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وفي الحديث الآخر حديث عمر ومعاوية أن السامع يقول عن حي على فلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله ليست مثل حي على الفلاح، الحديث الأول يقول مثل ما يقول، كيف نتعامل؟ الجمع ولا النسخ ولا الترجيح؟ نعم، لا نحن نريد أول مسلك الجمع، فيه جمع؟ فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا يخص، يقول هذا عام في جميع ألفاظ الأذان وهذا خاص في اللفظة فنخصص العام بالخاص. نعم. طيب، قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، كم مدة العدة في هذه الآية؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. في الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، كم مدة العدة؟ سنة. إذا كيف نجمع؟ هل يمكن الجمع؟ هل هذا أحدهما خاص والآخر عام ولا كلاهما عامين؟ الجويني ما قال فإن كان عامين، هذا عامين ولا خاصين ولا عام خاص؟ عام، ها، خاصين أو عامين. طبعا هو من وجه عام ومن وجه خاص. نعم. فلنعتبر كلاهما عامان، صح ولا لا؟ التعارض متساوي من جهة العموم والخصوص. طيب ما العمل؟ هل يعلم التاريخ ولا ما يعلم التاريخ؟ ها؟ التاريخ معلوم، صح ولا لا؟ التاريخ معلوم. أيهما المتقدم؟ ها؟ الحول، متاعنا لحول متقدم، وأربعة أشهر متأخر نزلت بعدها، ويدل على تأخرها في النزول الحديث، يعني حديث في السنة، حديث قصة بالسنابل، وحديث كانت إحداكن أنها ترمي بالبعرة على رأس الحول وغير ذلك. إذن ما العمل هنا؟ نقول بالنسخ، فنقول الآية الأولى محكمة، وآية الأربعة أشهر محكمة وناسخة لآية إيش؟ الحول. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج. وحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد، قال فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى. إذن حديث ابن عباس فيه أنه لم يصلي، وحديث ابن عمر أنه صلى. ما العمل؟ كلاهما صحيح. نجمع، ماذا نقول؟ نقول الصلاة الدعاء. هذا ما أدري هل قيل به في الجمع؟ أي نعم، هذا مثبت وهذا نافي، والنافي مقدم، ولا المثبت؟ المثبت مقدم على النافي في الترجيح، واضح؟ إذا تعارض نافي الحب في خبر مع مثبت فالمنى ترجيح إثباتي. طيب، قال الله تعالى في عقوبة الزاني والزانية، قال واللاتي يأتين الفاحشة، في عقوبة الزانية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. وقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الآية الأولى تقرر العقوبة الإمساك في البيوت، والثانية تقرر العقوبة الجلد. كيف نجمع بينهما؟ ها؟ علم التاريخ ولا لا؟ علم التاريخ، ونقول الآية الأولى منسوخة، وعقوبة الزاني في الآية الناسخة والزانية هو إيش؟ الجلد. وهذا إذا كان الزاني غير محصن، وأما إذا كان الزاني محصنا أو الزانية محصنة فإن العقوبة هي الرجم، كما جاء هذا في عدة أحاديث. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونواصل بعد الصلاة، فإن كان في وقت يعني قبل الصلاة تصلون ركعتين وتتنفلون، يبقى عندنا شيء يسير إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في صفحة 45، حديث أنس وهو قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وحديث عائشة في معناه وهو أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهو شاك ولا وهو شاك، هذه مثل مسألة ابن السكن، صلى وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا. والحديث الآخر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي توفي فيه فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبو بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. في تعارض بين الحديثين ولا ما في؟ الحديث الأول فيه الأمر بالصلاة جالسا إذا صلى الإمام جالسا، إذا الإمام صلى جالس، الحديث الأول يأمر المأمومون يأمر المأمومين بإيش؟ بأن يصلوا جلوسا. والحديث الثاني صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر اقتدى به وكان أبو بكر قائما والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا والصحابة رضي الله عنهم قياما. نعم، تعارض صح؟ كيف نجمع بينهما؟ هذا جمع ولا نسخ ولا؟ طيب فيه طريقة للجمع، الأصل أن يصار إلى الجمع ولا إلى النسخ؟ الأصل الجمع. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ أحسنت، هذا مذهب الإمام أحمد، أن قال الحديث الأول يحمل، يعني نخصص الحديث الأول بالصورة التي جاءت في الحديث الثاني، وهي إذا حصل قيام الإمام، إذا حصل جلوس الإمام في أثناء الصلاة لا من أول الصلاة، لأن الإمام في أول الصلاة كان قائما وهو أبو بكر، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فيكون إيش؟ الحديث الثاني محمول على إيش؟ على صورة إمام صلى في أول الصلاة قائما ثم جلس، نقول يصلي خلفه المأمومون قياما ولا جلوسا؟ قياما. واضح؟ هذا طريقة الجمع. طيب ذهب آخرون من أهل العلم إلى مسلك النسخ، فأيهما الناسخ وأيهما المنسوخ؟ نعم الثاني هو الناسخ، لأنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا ينسخ الحديث الأول، فيجب على المأموم أن يصلي قائما ولو صلى الإمام جالسا. واضح؟ طيب جاء في الحديث فيما سقت السماء العشر، العشر فيما سقت السماء العشر ولا العشرة؟ ها؟ مش إعراب العشر؟ مبتدأ، مبتدأ العشر فيما سقت السماء وليس مفعولا به. طيب فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هل بينهما تعارض؟ وما وجه التعارض؟ وكيف نجمع؟ نعم. طيب هذا فيه تعارض، هل هو من قبيل تعارض عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا؟ خاصين. فإذا كان خاصين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإلا إيش؟ يقال بالنسخ عند العلم التاريخ ولا التوقف، كذا ذكر المؤلف صح؟ لكن هل هما عامين ولا أحدهما خاص؟ الأول فيما سقت السماء العشر خاص، والثاني عام ولا العكس؟ العكس. نعم فيما سقت السماء يشمل كل ما خرج من الأرض مما سقت السماء، ولو كان وسقا واحدا أو وسقا واحدا بسكون السين أو نصف ذلك أو أقل، صح؟ يشمل الكثير والقليل. والحديث الثاني يخصص فيخرج القليل الذي دون خمسة أوسق، فما العمل حينئذ؟ نقول نخصص، فنقول الحديث الأول يخرج منه ما دون الخمسة أوسق، فنقول فيما سقت السماء العشر إلا إذا كان أقل من خمسة أوسق. جاء في حديث حفصة أنه قال صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم هل عندكم شيء؟ قالت قلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم. هل بيت الصيام من الليل ولا لا؟ ظاهره أنه لم يبيت الصيام من الليل. والحديث الأول من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. نعم الأول عام، والثاني عام ولا خاص؟ ليس عاما، لأن العموم من صفات النطق. الحديث الثاني حكاية فعل ولا حديث لفظي قولي؟ فعل. واضح؟ فنخصص الأول بخصوص صورة الفعل. صورة الفعل هل كانت في الصيام فرض أو لم تكن كذلك؟ الأصل أنها ليست في صيام فرض، لأنها ليست من رمضان، لو كان رمضان ما راح يقول هل عندكم من طعام، واضح؟ ولو كان صيام فرض فالفرض لا يفطر فيه، واضح؟ فنقول يحمل الأول على صيام الفرض ويخرج منه صيام النفل بدليل الحديث الثاني. إذن الأول عام والثاني خاص. أي صيغ العموم الواردة فيه من لم يبيت الصيام من الليل؟ ها؟ نعم، من هذا شموله في الأشخاص وشموله في أنواع الصيام يؤخذ من الصيام، من لم يبيت الصيام، فيشمل الصيام الفرض والنفل، لكن النفل خرج بالحديث الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. عارضه القياس، وهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل، فأشبه الإبل والبقر. عندنا الآن تعارض نطق وقياس. النطق يقول الفرس ما فيه صدقة، صح ولا لا؟ طيب، والثاني يقول لك لا، نقيس الفرس، الفرس فيه صدقة. ليش؟ قياسا على الإبل والبقر والغنم. فأي الدليلين نرجح؟ شو يقول الجويني؟ ماذا يقول الجويني في هذه المسألة؟ نعم، قال رحمه الله: ويقدم النطق على القياس. فنقول هنا نقدم الحديث ولا يرد بالقياس. ننتقل بعد ذلك إلى المبحث الذي بعده، وهو المبحث الأخير، وهو المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. من خلال ما درسته في شروط المجتهد أجب على المسائل الآتية: الفاسق هل يكون مجتهدا أو لا؟ الشيخ في الدرس فرق بين مسألتين. أحسنت، هذا اللي ذكر الشيخ. إذن المجتهد يكون الفاسق قد يكون إنسان نسأل الله السلامة عنده علم لكنه مرتكب لبعض الكبائر، فهل يكون مجتهدا؟ نقول مجتهد ويلزمه الأخذ باجتهاده، طبعا هذا من ناحية النظرية، لكن هل يكون مفتيا ويصح للناس أن يأخذوا بفتواه؟ لا، لأنه ليس بمؤتمن على الشرع، وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. فقرة ثانية: الحافظ لفروع الفقهاء هل هو مجتهد؟ يحفظ متن مطول في كل مذهب من المذاهب الأربع، هل يكون بذلك مجتهدا أو لا؟ لا يكون بذلك، صح، ما يكون بذلك مجتهدا، مجرد حفظ الفروع لا يكون به مجتهدا، لكن إذا انضاف إليه أوصاف أخرى نعم قد يكون. طيب، جيم: العالم المتمكن في العقيدة، رجل متمكن في العقيدة وفي الرد على أهل البدع والروافض، هل يكون مجتهدا في مسائل الفقه ولا لا؟ يكون مجتهد ولا لا؟ لا يكون مجتهدا، لا يجوز له أن يتكلم في مسائل الفقه ما لم يكن انضاف إلى تمكنه في العقيدة إيش؟ كونه فقيها. ما أنا ماني شايف أن في شروط المجتهد أي شيء تعجيزي أبدا، بالعكس شايف أن الأصوليين ربما يسروا في شروط الاجتهاد مما يتعارض مع بعض كلام المتقدمين. الإمام أحمد لما قيل 40,000 قال أرجو، بينما الأصوليون في كتبهم يقولون إدراك أحاديث الأحكام ولا يشترط حفظها، وإنما يشترط الاستحضار محلها بحيث إذا طلبها وجدها، ولا يشترطون حتى حفظ القرآن، يقولون يكفي آيات الأحكام ولا يلزم حفظ ألفاظها، وآيات الأحكام نحو 500 آية. هذا بعد يعني لو قال قائل أن الأصوليين يعني فتحوا باب الاجتهاد قد يكون هذا أقرب، لكن المشكلة أن حقيقة في هذا العصر بعض الناس يريد أن يفتح باب الاجتهاد لمن ليس أهلا له، وإغلاق باب الاجتهاد عن واحد وهو أهل ربما يكون أهون من فتح باب الاجتهاد لكل من هب ودرج، وهذه مشكلة. يأتي الطالب في المستوى الثالث في الجامعة ويرجح يقول أبد الراجح عندي كذا. وقول مالك ضعيف في هذه المسألة، والإمام أحمد ما بلغه هذا الحديث، مشكلة هذه، الله المستعان. وربما تجد يعني على كل حال ما ودنا نستطرد في الموضوع. طيب، دال المحدث البارع العالم بالعلل الحافظ للأسانيد، هل هو مجتهد بناء على الشروط؟ ليس كذلك، ما لم ينضف إلى ذلك. إذا انضاف إلى ذلك مثلا كونه إذا انضاف إليه كونه فقيها هذا أمر آخر، لكن مجرد هذا لا. طيب، العالم بمقاصد الشريعة العامة المتوسع فيها ولم يدرس أصول الفقه، هل يعد مجتهدا؟ إنسان ما شاء الله يعرف مقاصد الشريعة والضرورات الخمس وقواعد الترجيح بين المصالح وتمييز الضروري من الحادي من التحسيني. نعم، إذا ما درس أصول الفقه ليس مجتهدا. وهذه من الطوام التي تحصل في العصر الحاضر، أن يأتي شخص يفتي ويجتهد بناء على النظر في مقاصد الشريعة، ما يحفظ 40 حديث، ولا أقول 40,000 كما قال الإمام، ما يحفظ 40 حديثا، وبعضهم يفتي في كبار المسائل، وأنا أجزم أنه لا يستطيع أن يسمع 40 النووية جزما. موجود ولا ما هو موجود؟ للأسف. ليش؟ لأنه يقول والله يا أخي يعرف مقاصد الشريعة ويعرف روح الشريعة كما يدعي، وهذا من الكوارث. ولهذا علم مقاصد الشريعة هو جزء من أصول الفقه. إذا أخذت جزء واحد يقول والله تعلمت العام من الخاص، درست باب العام الخاص وأتقنته وعملت فيه رسالة دكتوراه، لكن باب الأمر والنهي ما يعرفه، باب المطلق والمقيد لا يعرفه، باب المنطوق والمفهوم لا يعرفه، باب المجمل المبين لا يعرفه، باب التعارض والترجيح لا يعرفه، هل يجوز له أن يجتهد في مسألة واحدة في الشريعة؟ ما يجوز له أن يجتهد ولا في مسألة واحدة، واضح؟ لأنه لا يمكن. وهذا هو الفرق، وأظن بعضكم سأل الشيخ عن مسألة تجزء الاجتهاد، هناك فرق بين تجزء الاجتهاد وبين نصف الفقيه. تعرفون نصف الفقيه؟ العلماء يقولون نصف المتكلم يفسد الأديان، ونصف النحوي يفسد اللسان، ونصف فقيه يفسد البلدان. الجويني وش قال في شروط الاجتهاد؟ يقول وإن كان إيش كامل الآلة في الاجتهاد. الاجتهاد يتجزأ بمعنى إيش؟ حفظ النصوص. واحد والله يقول يحفظ أحاديث كثيرة لكنه لا يحفظ أحاديثا في باب الشفعة، جيد، نقول ما يجوز يجتهد في باب الشفعة لكنه كامل الآلة ومكتمل ويعرف أصول الفقه والمطلق والمقيد والعام والخاص ولسان العرب وكذا، لكنه ما يحفظ أحاديث باب الشفعة ولم يحقق هذه الأحاديث وأسانيدها، هل يجوز أن يجتهد في باب الشفعة؟ لا، فيكون هنا اجتهاده متجزئ، واضح؟ قد يكون بعض العلماء مثلا في عصر الحاضر له دراية بأصول الفقه والمطلق والمقيد والعام والخاص، وله دراية متوسعة بأبواب المعاملات والمصارف وكذا، تمام، لكنه ربما يفوت عليه تحقيق بعض المسائل في أبواب أخرى. نعم، مثلا أبواب في مثلا الصيام ما حقق مسألة معينة ولم يحط بأدلتها، لكنه رجل مكتمل الآلة في الأصول وإدراك اللغة ومعرفة العام الخاص والمطلق والمقيد، ومعرفة خاصة أن أحاديث المعاملات قد تكون إيش أقل وأدلة معاملات، فهل يجوز له أن يجتهد في باب الصيام مثلا إذا لم يكن يحفظ أدلته؟ لا، ما يعرف. مثلا تقول والله يا شيخ مثلا ما حكم الحجامة؟ يقول والله المسألة هذه بعيد عهد بها ولا أتذكر الآن ما هو الأقوى من الأحاديث، هل الحجامة الفطر بها منسوخ؟ هذا وارد وارد، لكن يأتي واحد لم تكتمل له الآلة أصلا ثم يفتي بأنه درس باب العام الخاص، هذا إفساد. أو يفتي لأنه يعرف مقاصد الشريعة ويعرف المصلحة المرسلة ويعرف المصالح الضرورية والضرورات الخمس، هذا لا يجوز له أن يجتهد في مسألة واحدة، فضلا عن أن يجتهد في باب أو يجتهد في، وهذا هو نصف الفقيه الذي يفسد البلدان كما قال أهل العلم. التعمق بمعنى أنك تدرس مسائل الكلامية في أصول الفقه لا ما ينصح بالتعمق في هذا ولا حتى عدم التعمق. وأما التعمق في دلالات الألفاظ ومعرفة اللغة العربية ومعرفة العام من الخاص وصيغ العموم، القرافي له كتاب في صيغ العموم اسمه تلقيح الفهوم، ذكر فيه 300 صيغة من صيغ العموم. هل تقول والله ما ينبغي الإنسان يدرك بس يكفيه 3 صيغ من العموم فقط، 10 اللي ذكرها صاحب الورقات الباقي ما يتعلمها؟ طيب إذا وردت عنده في النص ماذا سيعمل؟ نعم بس هناك مسائل ما ليس لها ثمرة، كما قال الشاطبي كل مسألة في أصول الفقه لا ليس لها تأثير في الفروع فهي عارية. نعم أما نقول والله خلاص ادرس الورقات وتوكل على الله، لا، هذا ما أظن أحدا من أهل العلم يقول به، لكن ربما يقصدون عدم التعمق في بعض المسائل الكلامية التي ليس لها ثمرة، النسخ قبل التمكن من الامتثال والجواب على المعتزلة فيه. وفي بعض كتب الأصول يذكرون بعض نقاش المسائل مع المعتزلة، وحين يذكرونه مع بعض الطوائف من غير المسلمين يأتون إلى باب النسخ يقول وقد أنكرت اليهود النسخ والرد عليهم من كذا وجه. هذه المسألة ربما لا، خلاص يعني كونك أنت ما تعرف الرد على اليهود هذا لا يؤثر على الاجتهاد لأنه خلاص انتهينا. مثل هذا نعم كلام له وجه يعني ما في شكل. طيب السؤال الذي بعده، الحافظ لأصول الفقه وقواعده هل هو مجتهد أو لا؟ إنسان حافظ قواعد الأصول يحفظ كوكب الساطع ومراقي السعود وقرأ البحر المحيط وحفظه حفظا نعم، مجرد الحفظ يكفي ولا ما يكفي؟ مجرد الحفظ لا يكفي، لكن لو انضاف إليه الملكة والقدرة فالحمد لله. بعد دراستك لكتاب الورقات وتطبيقاته وإتقانه هل تحققت فيك شروط المفتي والمجتهد؟ من يجاوب على السؤال؟ بعد الشهادة قطعا لا، هذه يعني أشبه ما تكون بفهرس لأصول الفقه، يعني واحد قرأ فهرس الفقه هل صار فقيها؟ لا. فالورقات هي الآن مقدمة تعطيك مبادئ إجمالية في علم الأصول، فهي مثل إيش يعني خطوة في هذا الباب. أي نعم، فهي خطوة في هذا الباب ولهذا. طيب قال بعض الناس إن اليهود والنصارى ليسوا بكفار، هل في هذا مما يدخل في مسألة يعني في الأولى الزائدة، هل هذا مما يدخل في مسألة هل كل مجتهد مصيب أو لا؟ نعم هذا في أصول الكلامية. يأتي بعض الناس يقول لك يا أخي اليهود والنصارى هذول أصحاب دين وليسوا بكفار، لا شك أن هذا القول مروق عن الدين وليس هذا مما يجتهد فيه. واحد يقول لك والله اليهود والنصارى ما يلزمهم الإسلام كما يقول بعض الناس، يقول لك اليهود والنصارى يكفيه بس أن يسلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن محمد بن عبد الله نبي لكن ما لن أتبعه، يقول ينجو بهذا يوم القيامة. لا شك أن هذا القول قليل فيه أن يقال أنه كفر بواح، إذا قلت أنه كفر بواح قليل فيه، هذا يعني إلقاء للدين كله، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعث فقط لإيش؟ للوثنيين، أما أهل الكتاب هؤلاء إن شاءوا اتبعوه إلا ما يلزمهم يكفيهم فقط الإقرار بالنبوة، هذا يقوله بعض الناس اليوم، وهذا لا شك أنه رده كفر عن الإسلام. المقصود أيها الإخوة الكرام بهذا نكون قد انتهينا. والسؤال الثاني يقول هل دراستك لكتاب الورقات تحقق في اجتهاد؟ لا شك أن الجواب لا، ولهذا أختم هذا الدرس بعدة وصايا. الوصية الأولى أوصيكم بحفظ هذا المتن، العلم لا بد أن يقترن بالحفظ، ولا تستمع لمن يقول لا يكفي الفهم. يقول بعض يقول الشيخ عبد الله الحكم في نظمه لما ذكر أسس التحصيل العلمي قال في الحفظ، قال وهو أولاها بالاهتمام، يعني الحفظ وهو طريق السلف الأعلام، لا تصغي أخي للإرجاف ولتتبع مناهج الأسلاف، واسمع لما أسنده الخطيب في جامعه عن الإمام الصيرفي، ليس بعلم ما حوى القمط الورق، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقال عنه ابن أبي الحديد في أول نظم فصيح فعرفي، وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن مار غلط. وكلنا يحفظ قول الرحب في نظمه المحرر المستعذبي إذ قال وهو حافظ همام فاحفظ، فكل حافظ إمام. فأوصيكم بحفظ المتن، لأن الدورة هذه إذا لم تضبط بالحفظ وتثبت بالحفظ قد أتيكم في دورة ثانية بعد خمسة شهور ولا سنة ولا كذا ولا أتيكم أي تجد أن المعلومات تبخرت. صحيح شيخ محمد؟ ستجد أن المعلومات تبخرت بعد سنة. أضمن لك إذا لم تراجع وتتقن وتعيد عليه أضمن لك تبخر ما لا يقل عن 60-70%. فالعلم لابد له من المراجعة، ومراجعة العلم تكون أولا بحفظ المتن، وتكون بالمراجعة مع الزملاء، يجتمع الإنسان مع الزملاء، يعني بدل ما تكون بدلا من أن تكون بعض المجالس مجالس قيل وقال وربما يدخل فيها شيء من الغيبة والكلام للضار، لماذا لا تكون مجالس مراجعة؟ طيب شو رأيكم في هذا مثلا المسألة، هل هذا خاص ولا عام؟ تناقشون ثم تراجعون المسألة في كتب أهل العلم ثم تسألون. مراجعة العلم وإحياؤه في المجالس يثبته في الفؤاد وفي القلب. الأمر الثالث الذي أوصي به هو مواصلة طلب العلم. الورقات هي خطوة في علم أصول الفقه وليست هي علم أصول الفقه كلي. أوصيكم بالاجتهاد الاستمرار، والحمد لله العصر هذا تيسرت الوسائل، الآن تفتح على الإنترنت تجد يعني الورقات نفسها تجد عليها عشرات الشروح، تجد الآن مثلا قد يكون الشرح مختصر، تجد بعض الشروح مثلا فيه شرح شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير مثلا 15 شريط فيه شيء من التفسير، ثم تجد بعض الشروح على كتب أخرى، مثلا عندك كتاب الأصول من علم الأصول شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله، شرحه الشيخ والشيخ توفي من سنوات رحمه الله، وإلى اليوم تستطيع أن تتلمذ على دروس الشيخ. بعد ذلك تستطيع أن تأخذ مثلا روضة الناظر أو مختصر الروضة أو غير ذلك. المقصود أن الإنسان يستمر في طلب العلم ولا يتوقف لا في أصول الفقه ولا في غيرها من العلم. ليست أصول الفقه هي العلم الوحيد، وليس الورقات هو الكتاب الوحيد، فالمقصود المواصلة والاستمرار. وإذا كان الله عز وجل قد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يدعو الله بالزيادة من العلم فكيف بمن دونه؟ وقل رب زدني علما. وقد طلب مني الشيخ أبو عبد الله إمام المسجد أن أجيزكم في متن الورقات، وقد أجزتكم في متن في هذا الكتاب الورقات، وأرويه بالإجازة العامة عن شيخنا العلامة شيخ الحنابلة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وشيخنا الشيخ عبد الوكيل الهاشمي كلاهما عن والد الثاني عن والد الثاني وهو الشيخ عبد الحق الهاشمي عن أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي ثم المدني، عن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن الوهاب وهو صاحب كتاب فتح المجيد، عن جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف، عن أبي المواهب الحنبلي، عن النجم الغزي، عن أحمد العرعاني البقاعي، عن ابن حجر الهيثمي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن أبي الفتح المراغي، عن أبي الفرج عن أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن مبارك الغزي، عن أبي العباس أحمد بن عبد الدائم المقدسي وهذا شيخ الإسلام بن تيمية، عن أبي عبد الله محمد بن علي الحراني، عن فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن فضل الفراوي، عن أبي المعالي الجويني إمام الحرمين صاحب الورقات، به قد أجزتكم به إجازة خاصة في هذا الكتاب. كما طلب مني الشيخ جزاه الله خير أن أقرأ عليكم أبياتا حقيقة يعني فيها لطافة وتصلح في ختام هذا المجلس، وهي أبيات يعني منظومة غزلية بمصطلحات الأصولية، مثل منظومة تعرف العلماء يعني لست من العلماء لكن أقول يعني اقتداء بهم بعض أهل العلم قرب العلم بعدة وسائل، فمن ذلك يعني علم مصطلح الحديث. أبو ابن فرح الأشبيلي رحمه الله نظم منظومة غزلية بمصطلحات المصطلح ما أجل تحبيب الناس يعني في العلم، فأنا نظمت هذه القصيدة في بمصطلحات أصول الفقه. أي يأتي بعد حنبل إن شاء الله. وقد أجزتكم فيها وأقول فيها أيا محب أصول الفقه أبياتي جاءت إليك بأسرار مباحاتي. أصول الفقه هذا المصطلح الأول مباحات، والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في تركه. بس خلنا نشبك ال نعم طيب أيا محب أصول الفقه أبياتي جاءت إليك بأسرار مباحاتي، أجمعت أمري أن تبقى مودتكم، قلبي نهاني عن مر المجافات قبلت فتوى فؤادي في وصالكم ولم أخالفه في تلك الإشارات. الإشارة مصطلح أصولي، دلالة الإشارة وهي دلالة النص في غير ما سيق من أجله. فحين رام خطابي، والخطاب معروف خطاب أن فحين رام خطابي أن يطاوعه توقف النطق عجزا في الدلالات. وعندنا مصطلح التوقف وذكره الجويني في مسائل، قال ومنهم من قال يتوقف فيه، والنطق ذكره يخصص النطق بالقياس، والعجز هو من مسقطات التكليف في الدلالات. لا النص لا ظاهر لا مجمل أبدا تفي بذكر بياني عن موداتي أن لفحو خطابي أن تبلغكم حجم اشتياقي لكم في كل أوقاتي أستصحب الحب استصحاب. في طبعا فحو الخطاب هو ما يسميه علماء الأصول بالمفهوم، أستصحب الحب في قلبي لكم أبدا على العموم وما خصت عموماتي العام والخاص، حبي لكم واجب في القلب منقدح. طبعا في القلب منقدح هذا تعريف بعض العلماء للاستحسان، قالوا الاستحسان هو ما ينقدح في قلب المجتهد وفي عقل المجتهد، لا أستطيع التعبير عنه. حبي لكم واجب في القلب منقدح في شرع من قبلنا مستحسن آتي. شرع من قبلنا مسألة في علم الأصول، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ والاستحسان أيضا مصطلح آخر. ولا قياس لقدر الحب في خلدي فعلة الحب من أخفى الخفيات. ويذكر علماء الأصول أن العلة الخفية لا يصح القياس عليها، ولا قياس لقدر الحب في خلدي فعلة الحب من أخفى الخفيات، وما وصالك تحسين بمعتقدي أو حاجة إنه فوق الضرورات، وهي مراتب الضرورات مراتب المصالح، الضرورات والحاجات والتحسينيات. لا تطلق النفس من قيد الغرام ولا الشوق ينسخ إلا باللقاءات، المطلق والمقيد والنسخ. ثم يا روضة الناظر المحزون رؤيتكم شفى الغليل وتحقيق المسرات. روضة الناظر هو كتاب في أصول الفقه للإمام بن قدامة، وشفاء الغليل هو كتاب في مسالك التعليل للإمام الغزالي، وتحقيق المسرات. التحقيق مصطلح في أصول الفقه لأنهم يقسمون البحث في العلة إلى تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. إذا تعارض نافي الحب في خبر مع مثبت فالمنى ترجيح إثباتي، وهذا مبحث التعارض بين الأدلة والأخبار والترجيح. بيني وبينك يا خلي مناسبة والحب يثبت عندي بالإخالات. المناسبة مبحث في باب القياس، وهو مسلك من مسالك إثبات العلة، إثبات العلة بالمناسبة، وتسمى المناسبة أيضا الإخالة، ولهذا قال يثبت عندي بالإخالاتي. قلت الحقيقة في حبي تجاهكم ومذهبي في الهوى نفي المجازات، ومبحث الحقيقة والمجاز، وقد رجحت هنا القول بنفي المجاز في باب في هذا الباب لا مطلقا. وقد نظمت قصيدي فيك مجتهدا ولم أقلد ويعفو الله زلاتي، وهو آخر مباحث أصول الفقه ومبحث الاجتهاد والتقليد. ثم بعد ذلك هنا تنبيهات في مسائل الأصول، لأن الغالب أن الورقات عندنا، الغالب في المذهب الدارج في هذه البلاد هو المذهب الحنبلي، والورقات جرى فيها إمام الحرمين على تقرير أصول الشافعية. وسأنبهكم على المسائل التي خالف فيها الحنابلة ما قرره صاحب الورقات، وقد نظمت هذه المسائل وأضفتها على نظم العمريط للورقات، فقلت يقول راجي رحمة المهيمن عامر الجدي ثم المدني نسبة إلى جدة: الحمد لله الذي قد أظهر مذهب أحمد بأفضل القرى، وبعد إن رجز العمريط خلا من التقصير والتفريط، لكنه في مذهب ابن شافعي عليه رحمة الإله الواسع حنبلته لكي يكون أنفع للحنبلي في خلاف وقع مستقيا من مورد النمير، وذاكم مختصر التحرير. مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي. ميزت ما أضفت باحمراري، وقولي عندنا أعان الباري بمعنى أنها تأتي في أبيات العمريط المفترض أن تكون بحمرة، وتفتتح الأبيات بقول وعندنا حتى تتميز عن أبيات العمريط. المسألة الأولى التي خالف الحنابلة فيه ما قرره صاحب الورقات هي مسألة أن الأمر لا يقتضي الفور، والمذهب عند الحنابلة كما قرره صاحب مختصر التحرير أن الأمر يقتضي الفور، والمسألة الثانية أن الأمر يقتضي التكرار، ولهذا قلت وعندنا الفور مع التكرار من مقتضى الأمر على المختار. المسألة الثانية وهي مسألة في باب العموم، قرر صاحب الورقات أن العموم لا تجوز دعوى العموم في الفعل وما يجري مجراه، وعندنا في المذهب الحنبلي التفريق بين الفعل فلا عموم له، وأما ما يجري مجرى الفعل وهو حكاية الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة تدل على العموم فإنه يجري فيه العموم. لهذا بعدما قال العمريطي ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه، قلت وعندنا فيما جرى مجراه يأتي العموم فافهما معناه، نحو قضى النبي بالشفعة فيه ما ليس مقسوما فأتقن وعرفي صلى الله عليه وسلم محمد. ثم المسألة التي بعدها وهي أن صاحب الورقات أجاز الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس، وعندنا المستثنى لا بد أن يكون من الجنس، لهذا قلت وعندنا يكون مستثناه من جنسه ومنع سواه. والمسألة التي بعدها وهي أن صاحب الورقات أطلق حمل المطلق على المقيد فقال ويحمل المطلق والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، وقال العمريطي ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، وعندنا أن هذا مقيد فيما لو اتفق الحكم، ولهذا قلت وعندنا بشرط الاتحاد في الحكم لا كمثل الأيادي. والمقصود كمثل الأيادي هو أن اليد في التيمم لا تحمل على اليد في الوضوء، فلأن الحكم مختلف، ولهذا قلت لا كمثل الأيادي. وكذلك أيضا اليد في السرقة مع اليد في التيمم أو اليد في الوضوء لا يحمل مطلق على المقيد. المسألة التي بعدها وهي مسألة هل من شرط الإجماع انقراض العصر، فالجويني قال ولا يشترط انقراض العصر، وعندنا في المذهب أنه يشترط انقراض العصر، ولهذا بعدما ذكر العمريطي هذا ذكر القول الأول وما يترتب عليه، قلت وعندنا الثاني هو المرجح وما بني عليه أيضا صححه، وهو ما بني عليه أنه إذا بلغ المجتهد درجة الاجتهاد في العصر الأول فإن له أن يخالف. المسألة التي بعدها هي مسألة قول الصحابي، فالجويني قرر أن المذهب الجديد للشافعي أن قول الصحابي ليس بحجة، وعندنا أنه حجة، ولهذا قلت وعندنا ما قال في القديم أحق بالتصحيح والتقديم. المسألة التي بعدها عدم الاحتجاج بالمرسل، وعندنا في مذهب الإمام أحمد أنه يحتج بالمرسل، ولهذا قلت وعندنا يحتج بالمراسل إن ثبتت عن مرسل وناقل. والمسألة التي بعدها وهي قوله في باب الأخبار أن إذا قرأ على الشيخ، إذا قرأ على الشيخ من غير سماع فإنه يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وعندنا أنه يجوز حدثني وأخبرني وأنه لا فرق بينهما، ولهذا قلت وعندنا الجواز فيهما، يعني في حدثني وأخبرني، وعندنا الجواز فيهما مع لمن قرأ ومر وما سمع. والمسألة التي بعدها أنه قال يقول أخبرني إجازة ولا يقول حدثني، وعندنا أن من أجازه الشيخ يجوز أن يقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة. والمسألة التي بعدها هي مسألة الحظر والإباحة، نعم وعندنا حدثني إجازة لدى الأدى عبارة مجازة. المسألة التي بعدها هي مسألة هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة، صاحب الورقات ذكر الخلاف، والمذهب عند الحنابلة أنه الأصل في الأشياء النافعة الإباحة والأشياء الضارة المنع، ولهذا قلت وعندنا يرجح الأخير جوازها سوى الذي يضير. ثم بعد ذلك في باب الاجتهاد والتقليد ذكر رحمه الله أن من شرط المجتهد أن يكون عالما بالفروع، وعندنا في المذهب أنه لا يشترط العلم بالفروع، ولهذا قلت وعندنا ليس بشرط الروع إدراكه شوارد الفروع. ولم يذكر في شروط المجتهد العلم بالناسخ والمنسوخ، وقد نظمته فقلت وعندنا زاد أولو الرسوخ معرفة الناسخ والمنسوخ. ثم ذكر أيضا في الورقات الخلاف في تعريف التقليد، هل التقليد هو قبول قول القائل بغير حجة، تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. فالمرجح عندنا هو تعريف التقليد بالمعنى الثاني، ولهذا قلت وعندنا الأقرب في التقليد ثانيهما في المذهب السديدي. والمسألة التي بعدها وهي أن أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون تقليدا أو لا، وعندنا أنه لا يكون تقليدا بل هو أخذ بحجة، لكن يجوز أن يسمى تقليدا من باب التجوز، ولهذا قلت وعندنا ليس بتقليد يرى إلا تجوزا على ما قرر. وأضفت هذه الأبيات عددها 24 بيت على نظم العمريطي، ولهذا قلت وزدتها 20 ثم 4 وتم نظمها مع المراجعة في عام غبن أن تعيش لاهيا فعش على إلهيا إلهيا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا في ذكره وطاعته، وأن لا تذهب حياتنا في غبن وفي لهو، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد أجزتكم برواية هذه المنظومة عني ورواية الأبيات السابقة عني، وكذلك كتاب التدريبات. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا علما نافعا وأن يجعله لوجهه خالصا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.